تقود ولا ترتضي أن تقام. ولائعهم في جحيم الوغى تقود ولا ترتضي أن تقام. أيا أمة العرب لا تثأري وللظلم غني لحون الوداد. أيا أمة